بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قوله باب بيان شيء من أنواع السحر، أي أن السحر ينقسم إلى عدة أقسام، وقصده بالسحر هنا ليس فقط السحر الذي يفعله الساحر، وإنما ما جاء الشرع بتسميته سحرا. والمصنف رحمه الله ساق عدة نصوص في هذا الباب. الباب الأول لبيان السحر الذي هو شرك الذي يفعله السحرة، ومثل له بثلاثة أمثلة. النص الأول ذكر فيه المثال الأول، وهو الخط خط في الأرض، ومثال الثاني التنجيم، والمثال الثالث النفث في العقد. وساق النص الرابع لبيان السحر المحرم ولا يصل إلى الكفر، وهو النميمة. والنص الخامس سحر فيه لا يصل إلى الكفر وفيه تفصيل، وهو السجع في الكلام، فإن كان في حق فلا محذور فيه، وإن كان في باطل فهو محرم لمشابهة سجع الكهان. ولما ذكر المصنف رحمه الله بيان شيء من أنواع السحر لبيان أن طرق السحرة الذين من الصنف الأول كثيرة، فمنهم من يستخدم الخط في الأرض، ومنهم من يستخدم التنجيم، ومنهم من يستخدم الأبخرة، ومنهم من يستخدم جماجم الأموات، وغير ذلك، فهي تتعدد بتعدد طلبات الشياطين للسحر والعياذ بالله. فساحر يطلب فشيطان يطلب من الساحر أن يذل له بتبخير المكان لإظهار عظمة الشيطان عند هذا الساحر واحتقار الساحر. ومنهم من يسجد له للشيطان، ومنهم من يعمل أمور منكرة كفرية كإهانة المصحف العذب الله وغير ذلك. لذلك قال رحمه الله بيان شيء لأنواع، أي مما جاء بها النص، وإلا فهي كثيرة. وبدأ بالأمر الشركي وهو المقصود في هذا الكتاب. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر والملقب بغندر، وهو شيخ الإمام البخاري أيضا وشيخ للنسائي. قال: حدثنا عوف عن حيان عن قطن عن أبيه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا اللفظ عند أبي داود والنسائي وابن حبان إضافة للإمام أحمد، لأن هذا هو اللفظ المسند. أما التفسير فليس عند ابن حبان ولا عند النسائي، وإنما تفسير العيافة والطرق عند الإمام أحمد وعند أبي داود فقط. وما قول الحسن فليس عند أبي داود ولا النسائي ولا ابن حبان، وإنما هو عند الإمام أحمد فقط. ولما ذكر رحمه الله هذا الحديث ذكر تفسيره فقال: قال عوف وهو تلميذ غندر: العيافة زجر الطير، أي العيافة هي التشاؤم بالطير. والمصنف رحمه الله عقد لهذا بابا مستقلا، باب ما جاء في الطيرة، وسيأتي بإذن الله. زجر الطير نوع من أنواع الطيرة، فمن أنواع التطير يتشاؤم بالطيور، وهي من عادات الجاهلية. لو مر طير أسود كالغراب يتشاءمون، وإذا أخرج الطير صوتا مثلا يتشاءمون، وإذا كان أحد جناحيه مكسورا يتشاءمون، وهكذا. قالوا: والطرق الخط يخط بالأرض، أي الخط الذي يخطه الساحر في الأرض ليأتي شيطانه ليستعين به على الباطل. والخط بالخط انقسم إلى قسمين: القسم الأول جاء الشرع به لكنه مندثر. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح إنه كان نبي من الأنبياء يخط، يعني بالأرض، فمن وافق خطه خطه فذاك، لكن اندثر ولا يعرف خطه، يعني إذا أراد ينزل عليه الوحي وهو ينزل يكتب خط في الأرض، لكن لا يعرف، اندثر هذا الخط بموت ذلك النبي. والقسم الثاني الذي يخطه السحرة في الأرض، ومنه الكتاب على الورق بالشركيات ونحو ذلك حتى يأتي الشيطان والعياذ بالله ليستعين به على الباطل. والجبت قال الحسن هو الشيطان، إنه الشيطان، يعني الطيرة أي التشام هنا، والخط الذي فعله السحرة كلها من الشيطان والعياذ بالله، أي مما يستعين به الإنسان على الباطل. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه كما سبق لكم بالتفصيل. والله أعلم، صلى الله عليه محمد. هذا من بديع تصنيف المؤلف رحمه الله أنه لم يأتي بما يعمله السحرة إلا بما جاء به النص، فلو أتى بأمور أخرى، إهانة القرآن أو غيره، قد يقال كيف عرف أمور السحرة وكيف وكيف، لكن أتى بالنص.